اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا البيت من بيوت الله تعالى وفي مجلس من مجالس الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يعظم الأجر للجميع بحضورهم وحرصهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على ذكر الله عز وجل والعناية بالقرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته. أيها الأحبة الكرام، كنا انتهينا في الدرسين أو في خلال الدروس الماضية من جميع السور التي في جزء قد سمع، وبقي لنا سورتان إن شاء الله، لعل الله عز وجل ميسر أن نأخذهما وأن ننتهي منهما وأن نقف على ما فيهما من معاني وفوائد خلال الثلاثة أو الأربعة دروس القادمة، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ فيما بعدها من دروس. السورة التي معنا اليوم هي سورة ذكر الله عز وجل فيها أحكاماً تتعلق بالأسرة، وأنت إذا تأملت في القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى يذكر عدداً من الأحكام، أحياناً تكون هذه الأحكام مفصلة مبينة، وأحياناً تكون هذه الأحكام مجملة. بعض هذه الأحكام تتعلق بتعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وبعض هذه الأحكام تكون متعلقة بتعامل العبد مع الناس. فمثلا ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأحكام السلم والحرب، قال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهدهم الذي عاهدته معهم. فإذا كان المسلمون قد صنعوا عهدا بينهم، هدنة بينهم وبين مجموعة من الكافرين، ثم خشي المسلمون أن الكافرين ينقضون هذه الهدنة، وصار المسلمون على أعصابهم يقولون: ها سيهجمون عليها، سيأتوننا. فمثل هذا الحال: إما تخافن من قوم خيانة، إذا أنت ما تثق في صدقهم فانبذ إليهم على سواء، تعال إليهم قل: يا جماعة أنا حقيقة غير مطمئن لوضعكم وغير واثق فيكم من البداية، هذا العهد الذي بيني وبينكم ها أنا أمزقه، ما بيني وبينكم عهد. هذا معنى قوله فانبذ إليهم على سواء، أعني أن هناك أمور مفصلة جاءت في القرآن تتعلق بتعامل المسلمين مع أعدائهم الكفار. هناك أمور جاءت تتعلق بأحكام الفرائض مثلا وتقسيم التركة، جاءت مفصلة مبينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يكل توزيع الفرائض إلى نبي ولا إلى عالم ولا إلى أحد من الناس، إنما وزعها الله تعالى بنفسه. فذكر الله عز وجل من يأخذ النصف ومن يأخذ الربع ومن يأخذ الثمن إلى غير ذلك. كذلك في هذه السورة المباركة ذكر الله عز وجل فيها بعض أحكام الطلاق، وكثير من أحكام الطلاق قد تقدمت ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، لكنه في هذه السورة ذكر بعض الأحكام التي سنقف على بيان شيء منها. قد يعجب الإنسان ويقول: طيب هناك أشياء أهم في الدين من أمور الطلاق ومن أمور الجهاد، ومع ذلك ذكره الله عز وجل مجملة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: أقيموا الصلاة، لكن لم يخبرنا في القرآن كم نصلي، خمس ركعات، أربع ركعات، ثلاث ركعات، لم يبين هذا لنا، إنما بين في السنة. لم يبين لنا متى نصلي بالضبط، أن يكون ظل شيء مثله، أن يكون ظل شيء مثليه، ونحو، لم يبين بالتفصيل. طيب لماذا فصل الله تعالى الطلاق وإن كنا أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. طيب، وفي السابق ذكر الله عز وجل في سورة البقرة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وآيات مفصلة في كيفية الطلاق وكيفية الرجعة، ولم يفصل الله تعالى ذلك فيما يتعلق بمثلا الزكاة. يعني قال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. كم حقه يا ربي؟ بينته السنة، لم يبينه القرآن. طيب، لماذا ما بينه القرآن؟ لما تكلم الله جل وعلا عن زكاة الذهب والفضة، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم، إلى آخر الآية. طيب، كم نزكي يا ربي؟ يعني 1/40، 2.5%، كم الذي نزكي؟ بينته السنة، بينما أمور الطلاق بينت تفصيلا في القرآن. طيب، ما هو السبب في ذلك؟ هذا أولا. الأمر الثاني، أمور الجهاد، كثير منها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الكافر في السلم والحرب والعهد والهدنة، بينت في القرآن. أمور النكاح، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. شوف التفصيلات هذه كلها في النكاح. طيب، لماذا لم يفصل الله تعالى هذا في ما يتعلق بالصلاة مثلا، فيما يتعلق بالصوم؟ صوم يعني قال الله عز وجل آيات عامة في ذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب يا ربي، هل هناك تفصيلات لما هي المفطرات في الصوم؟ ما هي القوادح في الصوم؟ لا، فصلت ذلك السنة. طيب، ما هو السبب في ذلك؟ السبب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمور التي يفعلها الإنسان تنقسم إلى قسمين. هناك أمور يكثر فيها الخلاف بين الناس وتقع فيها الخصومات، مثل أمور الطلاق، أمور الرجعة، أمور النكاح، الأمور مثلا التي في الزواج، في النكاح، أمور تتعلق بما ذكرناه مثلا من أمور الجهاد والسلم والحرب ونحو ذلك. هذه أمور يكثر فيها الخلاف، لذلك احتيج إلى أن تذكر صراحة في القرآن. وهناك أمور لا يكثر فيها الخلاف، وهي بين العبد وبين ربه، ليست بين المرء وبين الخلق. يعني ما تذكر أن اثنين اختصما إلى القاضي أن أحدهما يقول: جاري ما يصلي الظهر إلا 3 ركعات. ربما حتى لو كان جاره لا يصلي إلا 3 ركعات، ربما لا يلتفت إليه ولا يهتم به. ولا نذكر أن اثنين وقعت بينهما خصومة طويلة لأن أحدهما يرى مثلا أن يجب في الزكاة 2.5%، والثاني يرى أن يجب فيها 1.25% مثلا. لا تقع الخصومات بين الناس في ذلك، لكن الخصومات تقع فيما يتعلق بالمهر، تتعلق بالزواج، تتعلق بامرأة تأتي إلى القاضي وتقول: قد طلقني 3، ثم يزعم أنه لم يطلقني ويقول هو: لا، أنا لم أطلقها. طيب، هل أشهدتم أحدا؟ فإذا الله تعالى قال في القرآن: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، لا تأخذ عوضا على الشهادة، كما سيأتي تفصيل ذلك معنا. لذلك الذي يظهر من الحكمة في هذا أن الله سبحانه وتعالى الأمور التي تتعلق بتعاملات الخلق فيما بينهم وفي بعضهم البعض، وتكثر فيها الخصومات وفيها نوع من الالتصاق بينهم، زواج، طلاق ونحو ذلك، احتيج إلى أن تذكر صراحة في القرآن حتى لا يختلف الناس فيها. التركة وزعها الله تعالى في القرآن: ما تأتي الفتاة وتقول: أعطيتم أخي أكثر مني أو أقل مني. تأتي المرأة تقول: لماذا أعطيتموني الثمن؟ لماذا أعطيتموني الربع؟ الحديث رواه الترمذي، وهناك رواه البخاري. لا، ما في لا رواه الترمذي ولا البخاري، هذا بنص القرآن مع قوة حجية السنة بلا شك. لكن لأن السنة قد أحياناً يتطرق على بعض الأحاديث شيء من يعني الحاجة إلى دراسة السند أو نحو ذلك، أما القرآن فقد أجمعت الأمة على أنه يعني مقبول، وحتى بل الفرق المبتدعة كثير منها لا يخالف فيما يتعلق بالقرآن. هذه السورة تكلمت في الطلاق. الطلاق هو ضد القيد، وقد سمي طلاقاً كأن المرأة كانت مقيدة في عصمة الرجل، لا تخرج إلا بإذنه، لا تسافر إلا بإذنه، هو زوجها، لا يجوز لها أن تتزوج وهي في عصمته، لا تتصدق من ماله من بيته إلا بإذنه. يعني هناك قيود معينة قيدت المرأة بها نفسها لما وافقت على الزواج. المرأة لما تأتي توافق على زوج معناه أنها تقيد نفسها بقيد وتضع هذا القيد في يده، تقول تفضل أنت الآن قيدتني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ما معنى عوان؟ عوان جمع عانية. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال فكوا العاني. ما معنى العاني؟ الأسير، يعني هن أسيرات عندكم، أنت تستطيع أن تتزوج، هي لا تستطيع أن تتزوج وهي في ذمتك. لذلك لقاء أن المرأة جاءت وصارت أسيرة بين يديك أوجب الله تعالى عليك أن تخدمها وأن تقوم عليها، مثل لما أنت تأتي وتأسر شخصا وتمنعه ربما من الذهاب إلى أهله من التكسر، يجب عليك أنك توفر له المكان المناسب الذي يؤسر فيه، يجب عليك أن توفر له الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك، ولو مرض لزمك أن تعالجه. كذلك فيما يتعلق بالمرأة والرجل، لما كانت المرأة عانية عند الرجل أسيرة عنده قد قيدها بقيد النكاح، أوجب الله تعالى عليه النفقة والسكن وأن يدفع لها الصداق في البداية وأن يحسن التعامل معها وأن لا يمنعها من الولادة إذا كانت حرة، لا يجوز أن يمنعها من أن تحمل ونحو ذلك. يعني صحيح أن الله تعالى ربما جعل الرجل قواما على المرأة يعني بأنواع من القوامة، لكن مع ذلك جعل لهذه المرأة مميزات ليست للرجل. حتى لو كانت المرأة تملك ملايين، افرض أن امرأة تملك مثلا 1,000,000 ريال أو 2,000,000 أو 3 ورثتها من أبيها، وزوجها لا يملك إلا دراهم معدودة، الذي يجب عليه النفقة ودفع أجرة السكن والعلاج واللباس والنفقة على الأولاد ونحو ذلك هو الزوج، وذلك لأنها عانية عنده. فعرف العلماء الطلاق بمثل ذلك، قالوا الطلاق مصدر، اسم مصدر من طلق أو أطلق، وهو ضد القيد. والطلاق اصطلاحا هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح بعضه أو كله، بمعنى الذي يطلق امرأته طلاقا بائنا هذا حل طلاق امرأته، حل قيد النكاح حلا تاما. جاء إليها قال أنت طالق، ثم بعد 2-3 أيام قال أنت طالق، ثم بعد 3 أو 4 أيام قال أنت طالق، خلاص هو حل قيد النكاح، فكه كله، ذلك لأن الطلاق بائن. أو قد يحل بعضه، كان يقول لها أنت طالق تصبح طلقة واحدة، فهو لم يحل عقد نكاحها يعني كله، إنما لا يزال بعض القيد في يده، وذلك لأنه يملك أن يرجعها. معلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فلو أن رجلا قال مثلا لامرأة قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فرضا، ثم تزوجها لم يجب عليه شيء ولم يلزمه شيء. وبالتالي لو أن امرأة قالت لزوجها مثلا أنا سمعت أنك ستتزوج فلانة مثلا، فقال لا من قال لك ذلك؟ قالت لا أنا سمعت، وغضبت منه وخاصمته ونحو ذلك، فقال لها أجل اسمعي، قالت نعم، قال إن كان تزوجت فلانة فهي طالق، وافقتي؟ قالت أكيد، قال أبد، لك علي عهد، إن دخلت في ذمتي افتراها من الحين طالق. قالت زوجته بيض الله وجهك أرضيتني. طيب لو تزوجها هل فعلا تطلق منه مباشرة؟ لا، وذلك أن الطلاق هو فك قيد، فما دام أن القيد لم يحصل إلى الآن تفك ماذا؟ تفك ماذا؟ ما دام أن القيد لم يحصل إلى الآن، وبالتالي لا يقع الطلاق بمثل هذه الحالة إلا بعدما يحصل النكاح، إذا حصل النكاح يقع بعده الطلاق. لن ألقي عليكم يعني أحكام الطلاق عامة، لكن سأخذ ما بينه الله تعالى في الآيات، إلا فالكلام على أحكام الطلاق ربما يحتاج منا إلى عدد كبير من الدروس، يحتاج إلى دورة علمية كاملة في أحكام الطلاق، لكنني سأقف على بعض الفوائد المتعلقة بالآيات التي جاءت في هذه السورة الكريمة. من أهم الأمور قبل أن ندخل في تفسير الآيات، لأن الله عز وجل بيّن الرجعة وبما تكون الرجعة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت، يجرنا هذا إلى شيء، وهو هل الطلاق يمكن أن يكون واجباً أم الطلاق يمكن أن يكون محرماً أم إن الطلاق مستحب أم إنه مكروه؟ الصحيح أن الطلاق تجري عليه الأحكام التكليفية، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه وإلى غير ذلك، تجري عليه الأحكام التكليفية. قد يكون الطلاق مباحا، ما نقول والله حرام ولا واجب، وقد يكون واجبا يجب عليك أنك تطلق، وقد يكون محرما حرام عليك أنك تطلق. طيب كيف يكون ذلك؟ أما أنه يكون مباحا فهو إذا احتاج الرجل إلى ذلك. أفرض أن رجلا تزوج ثم مثلا لم يستطع أن ينفق على زوجته مثلا، وأتعبته دائما تقول أنت ما تنفق علينا، أنت كذا، طيب ما عندي أموال، أنا فقير يعني، ليس عندي ما أطعمك، ما أزيد لك به في لباسك ونحو ذلك، لكن هي عايشة معه. أو مثلا كانت المرأة يعني لم تحبه كثيرا ولم ترغب به، كما قالت امرأة رفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني لا أعيب على رفاعة في دين ولا في خلق، لكنني أكره الكفر في الإسلام. يعني تقول أنت ذكرت في الحديث الآخر أن النساء يكفرن العشير، لا يعاملنه معاملة حسنة ونحو ذلك، أنا ما أريد أني أصبح من هذا النوع من النساء لأني ما أتحمل هذا الزوج، أبغضته، فهنا يباح له أن يطلقها. يعني قد يكون واجب أحيانا، لكن في هذه الحالة يكون مباحا، إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها. قد يكون الطلاق مكروها، وذلك إذا قصد الإضرار بها، قصد الإضرار بامرأته لما يطلق، في بعض الحالات مثلا قصد أن يضرها بمثل هذا الطلاق، أو قصدت هي أن تطلب منه الطلاق لأجل أن تضره بشيء. قد يكون مستحبا إذا كان مثلا يعني المرأة مثلا قد ترزق بأولاد ورغبت في ذلك، والزوج مثلا لا يرزق بهذا، وأراد إرضاءها وإدخال السرور عليها وفتح المجال لها، وأن يأخذ امرأة مثله مثلا ربما لا ترزق بأولاد، فهذا في هذا الحال ذكر بعض أهل العلم أنه مستحب. قد يكون واجبا في الإيلاء، إذا الرجل أقسم ألا يقرب امرأته ألا يطأها، فالشريعة تجعل له حدا لذلك، للذين يؤلون من نسائهم تربص كم؟ 4 أشهر. فإن فاءوا، إذا رجع وقال خلاص أنا أكفر عن يميني، أقسم ألا يطأها، والمرأة لبثت فترة، كانوا في الجاهلية إذا آل الرجل من امرأته تستمر سنين وهي على هذا الحال، يعني يعاقب امرأته ويقول والله العظيم ما أنا معك ولا أقربك مثلا، وتستمر سنوات على هذا الحال محرومة من الزوج، فلا هو الذي طلقها ولا هو الذي قام بحقوقها. فلما جاءت الشريعة أمر الله تعالى الرجل إذا أقسم ألا يطأ امرأته جعلت له حدا معينا، إذا لك حد 4 أشهر، إذا ما أو 3، إذا انتهت هذه الأشهر ولم تعد عما قلت وتكفر عن يمينك لإطعام 10 مساكين، وإلا فإنك يلزمك أن تطلق منك، يلزمه أن يطلقها ويوجب عليه القاضي ذلك. قد يكون الطلاق محرما إذا كان في وقت البدعة كما سيأتي، أن يطلقها وهي في طهر قد جامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض. هذا فيما يتعلق بمقدمات حول الآيات التي يعني وردت معنا في هذا المجال. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. معنا عدد من المسائل، قرابة 8 مسائل. أولا معنى الطلاق وتاريخه، وهل كان في الجاهلية طلاق؟ هذا قد تقدم معنا قبل قليل، الطلاق معروف معناه، وكانوا في الجاهلية يطلقون وإن كان لم يكن كالحد الذي في الإسلام، والطلاق كان أيضا في الأمم السابقة، كان عندهم يعني معاني للطلاق، وذكرنا لكم في السابق أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي في جملتها مشابهة في كثير من النواحي للشرائع السابقة، فذكرنا أن الأنبياء السابقين كان عندهم صلاة، كان عندهم حج، كان عندهم زكاة ونحو ذلك، وهذا قد تقدم معنا بأدلته فيما مضى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا،